مع أن أبوابه كثيرة، إلا أنه اقتصر على ما يكون سببا في رغبة المرء في أبواب الخيرات كلها. فإذا تيسرت هذه الخيرات تيسر غيرها بإذن الله، فهي أصول الخيرات. والصوم من أجل العبادات ومن خير ما يتطوع به المرء لربه، ولهذا كان من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وكذلك الصدقات التي تدل على إيمان صاحبها وصدقه، والتي تنفي عنه البخل والشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك قيام الليل في جوف الليل الذي هو دهر الصالحين، وقربة إلى الله الذي به ينور الله عز وجل قلب القائم وينشرح صدره ويأنس بقربه لربه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ولمزيد من الخير عباد الله، أسهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إجابته لسؤال معاذ، وهذه الإجابات كلها أصول في التوحيد، وأصول في العمل الصالح، وأصول في السلوك التي تهم المسلم في أمر دينه. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. وهذا تنبيه على عظم هذه الأعمال العظيمة. الإسلام الذي هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو الاستسلام والانقياد والخضوع لله عز وجل رب العالمين، الذي بني على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، الذي أبرز ما يدل عليه بعد التوحيد الصلاة التي هي عموده، وهي شعار الإسلام، وهي ما يميز المسلم وترفعه عند ربه. والجهاد في سبيل الله الذي به إعلاء كلمة الله تعالى. ثم ختم هذه الإجابات العظيمة بأصل عظيم به يستقيم سلوك المؤمن وتعامله مع إخوانه، وذلك أن يكف لسانه ويحفظ لسانه من شر ألفاظ الكفر والقذف والشتم والكذب والغيبة والنميمة والبهتان ونحو ذلك من آفات اللسان. وحب اللسان عباد الله ملاك ذلك كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نسأل الله تعالى العافية والسلامة. فقرأوا هذا الحديث عباد الله، واجمعوا هذه الأصول التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تفلحوا وتسعدوا. نسأل الله تعالى أن يهدينا وييسر الهدى لنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها،